إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن تدبرتم في نعم الله عليكم وفي حق الله عليكم مقتتم الناس أشد المقت في ذات الله، ثم عدتم على نفوسكم فكنتم أشد لها مقتا. فيا عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا واغضبوا له يغضب لكم، وأسلموا وجوهكم له جل وعلا فإنه شكور عليم. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، معاشر الموحدين، إنا حينما نتذاكر ونتناصح بالواجب علينا في هذه الأيام وفي هذه الأحداث وفي هذه الثورات، لا نخاطب أولئك الذين اشتعلت قلوبهم بحب الرياسة فأصمتهم وأعمت أبصارهم وسال لعابهم على الكراسي. هؤلاء لا نخاطبهم، لن يسمعوا ولن ينتفعوا، وإنما نتناصح فيما بيننا ونخاطب أفراد المسلمين حتى لا يزلوا بكلمة أزلفها هوى أو عاطفة أو جهل أو ظن سيء يسقط بها ما بين المشرق والمغرب. فإن الرجل كما جاء في الأثر لا يزال يدنو من الجنة، يدنو من الجنة، يدنو من الجنة، ثم يتكلم بكلمة فيسقط بها أبعد من الثريا، فيسقط بها أبعد من الثريا. فيا عباد الله، في هذه الأوقات التي تستخف العقول وتزل الأقدام وتضل الأفهام، احفظوا ألسنتكم واحفظوا أهواءكم واحفظوا عقولكم واحفظوا مجالسكم، فإن للسان فيها وقع السيف، وإن الأمور غدا عند الله يوم القيامة بمثاقيل الذر، وهو أعلم بالنوايا وبالسر وأخفى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأينا شحا مطاعا، وأعظم الشح الشح على الدنيا ورياساتها، ورأينا هوى متبعا، ورأينا دنيا مؤثرة، ورأينا إعجاب كل ذي رأي برأيه، أن نجتهد في خاصة أنفسنا، وأن ندع عنا أمر العامة والأمور العامة حتى يفعل الله في خلقه ما يشاء. فيا عباد الله، التزموا بهذه الوصايا ولا تظنوا أنه مغفول عنكم، وتذكروا أنه بالكلمة الواحدة يكب الرجل على منخره ووجهه في النار، وقد يقولها يظن أنها ترضي الله وهي تغضبه، وقد يتحبب بها إلى الله وهي تبغضه إليه، ولا عذر له، فقد وضحت الأمور وبينت السبل في كتاب الله جل وعلا. عباد الله، ألا تعجبون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه الدولة وهو في مكة فأباها. ألا تسألون أنفسكم لما يأباها؟ لما يأباها؟ وقد قالوا له كلهم: إن شئت ملكا ملكناك علينا. يا عباد الله، أباها من قبله من الرسل، فإن الدولة إذا كانت على حين ضعف من الملة ستكون الملة لخدمة الدولة، والله إنما شرع الدولة والسلطان أن يكون في خدمة الملة، وهذا لا يكون إلا على ظهور الملة وبيانها. وأما من أراد الدولة والملة ضعيفة فإنه يتنازل ويتنازل ويبغض الناصح، وكان يزعم أنه يطلب الكرسي لخدمة الدين، فإذا وصل جعل الدين لخدمة الكرسي، سنة ماضية. وأما لو صبر وصابر ودعا إلى ملة إبراهيم ودين محمد فإنه يلقى الله وهو راض عنه، إن مكن وإن استضعف. قال الله: فإما نذهبن بك، أي وأنت مستضعف، فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، أي تمكن، فإنا عليهم مقتدرون. والمهم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ما من رجل جاءه سلطان والدين ضعيف إلا زاد الدين ضعفا، فلا تخدعوا عن أنفسكم، إياكم والحمية، حمية الجاهلية، فإن الحمية ليست للقبائل فحسب، بل بعض حمية الجاهلية لمن أظهر الإسلام وأفعاله براء من ذلك. ما عرف بغضب لله ولا بولاء وبراء ولا بتكفير للمشرك ولا بقيام للملة أولا ولا آخرة، فلما تغضب له؟ لما تدافع عنه؟ ألا تخشى الله؟ ألا تظن أن هذه الكلمة ربما أوبقتك في النار؟ يا عبد الله، لا تغتر بالمظاهر، ليس كل من تسمى بالإسلام يحبه الله ويرضاه، بل نحن لا نرى إلا أناسا يواطئون الروافض وهم يلعنون الصحابة ويكفرون بالكتاب ويشركون بالله، لا نرى إلا أناسا يدعون لعبادة الأهواء وعبادة الأغلبية، لا نرى إلا أناسا لم يرفعوا بالتوحيد رأسا، فلما تغضب لهم؟ ألا تخشى الله؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا والله من التقدم بين يدي الله ورسوله. أين ولاؤك للتوحيد وأهله وبراءك من الشرك وأهله؟ أين هو؟ أين ذهب؟ العروة التي تحل الآن وتنقض. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الكلمة المرعبة أخذت بقلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عمر رضي الله عنه جهوري الصوت خلقة، فلما نزلت هذه الآية ما كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كأخي السر والمناجاة. وأما ثابت فاحتبس في بيته وكان جهوري الصوت حتى جاءته البشرى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الرعب الأول حبوط العمل وذهاب التعب سدى، والرعب الثاني وأنت لا تشعر، تظنك على خير والعمل قد ذهب وأنت لا تشعر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيا عباد الله، إياكم وحمية الجاهلية، لا تغضب إلا للتوحيد وأهله، لمن قام بالتوحيد على وجهه وبرئ من الشرك وأهله وبرئ من الديمقراطية وأهلها ومن الترفض والتصوف والبدع والأهواء وقام لله، لا تغضب إلا لهذا، وقليل ما هم، وإلا فهي حمية الجاهلية، وإلا فهي عاطفة غير منضبطة، وإلا فهو أمر يغضب الله. يقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله؟ أليست الديمقراطية محادة؟ الله يقول إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن قلت نحن ضعفاء قلنا لأنك خالفت الرسل. ما طلب الدولة قبل الملة؟ لما تخالف الرسل؟ أكيد أنك إن حرصت على الدولة قبل الملة ستلجأ للتنازل ولو للأنظمة الكفرية، لأن همك العاجلة. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك هؤلاء الذين يغضبون لله ولو كانوا قلة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا فرح الناس بالأحزاب الإسلامية فهذا حزبهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كونوا منهم يا عباد الله، كذلك فكونوا إن شاء الله. لا تغضب ولا ترضى، ولا توالي ولا تعادي، ولا تدافع ولا تتحمس، إلا أن يكون منظارك التوحيد، ملة إبراهيم، دين محمد. لا تستخفك العواطف والمظاهر والشعارات ورب الكعبة والذي نفسي بيده. إن أناسا صالحين يظهر عليهم الصلاح من هذه البلاد قد فرحوا بثورة الخميني ودافعوا عنها، وكان أول ما قام يقول لا نفرق بين السنة والشيعة ويظهر هذه الشعارات، ورب الكعبة نعرفهم بأسمائهم، دافعوا عنها وهي يبغضها الله شد البغض. ثم استبان لهم الأمر فيما بعد ذلك، وغيرها كثير دافعوا والله عن الخوارج وعن الإرجاء وعن الأهواء، يزعمون أن هذا محبوب لله إن صدقوا. يا عباد الله، ألا تعجبون؟ كل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في هذه المسألة، في مسألة الدعوة، في مصالح الدعوة المظنونة، مصالح الدعوة المظنونة. مرة جاءه أعمى يريد الخير وعنده وجهاء ومشاهير، فلأجل مصلحة الدعوة عبس وتولى عن هذا الأعمى، لا لدنيا، لأجل الدين، لكنه خطأ. فنزل العتاب سريعا من رب العزة، نزل به جبرائيل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، ومرة أخرى جاءه قتادة بخبر وجاءه وشكوى، وجاءه مشاهير بخبر آخر، فعاتب قتادة تألفا لأولئك وتصديقا لهم، فأنزل الله: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس لا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إلى قوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة حتى تتدبر وتعمل بها وتنحي العواطف أو المصالح المظنونة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأعظم من ينتفع بعتاب ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة ثالثة جاءه عمير بن سعد بخبر، وكان عمير صغيرا مغمورا لكنه صادق، وجاء المتهم وكان وجيها شهيرا فكذب. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عميرا، فعاتب الله نبيه وقال: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فجاء الفرج للصغير المغمور لأنه صادق، وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة الرابعة جاء زيد بن أرقم بخبر صادق لكنه كان صغيرا مغمورا، أنهم قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء أولئك المشاهير الوجهاء الكبار وكذبوا زيدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى تصديقهم وتألفهم لمصلحة الدعوة، وعاتب زيدا. فأنزل الله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومرة خامسة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سعد وابن مسعود وصهيب وبلال وهؤلاء النخبة، فقال الوجهاء المشاهير: لو نحيت عنا هؤلاء لجالسناك. فوقع في قلبه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع لمصلحة الدعوة، لا لدنيا ولا لاحتقار لهم، هم أحب الناس إليه. فجاء العتاب من السماء، نزل به جبرائيل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الآية. ومرة سادسة استعجل النتائج صلى الله عليه وسلم وكادت نفسه تذهب حسرات، فقال الله: للحق الذي معه والباطل الذي أمامه. ولكن ربه عاتبه وأدبه فقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ومرة سابعة جاء أهل النفاق والكذب يعتذرون، فقبل معاذيرهم وغض الطرف عنهم تألفا وتصديقا لهم أو غير تصديق لمصلحة الدعوة. فأنزل الله جبرائيل بالعتاب: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومرة ثامنة قبل الفداء من أسرى بدر تألفا لهم لمصلحة الدعوة، فجاء العتاب الشديد الذي أبكاه وأبكى الصديق، وجاء الفاروق وهما يبكيان، فقال: أخبراني إن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. فالمحب الصادق يواسي في المصيبة بما يستطيع ولو أن يتباكى. فقال عليه الصلاة والسلام: عرض علي عذابكم من دون هذه الشجرة لأجل أخذ الفداء. وأنزل الله جبرائيل بالعتاب الشديد: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فإذا كان عتاب القرآن عتاب الله لنبيه في مسائل الدعوة كله أو جله، ما عاتبه في الصلاة ولا في الزكاة، عاتبه في مسائل الدعوة والجهاد لأجل أنها حساسة، وأحياناً مصالح مظنونة وعواطف وأشياء. فيا عباد الله، عبدوا عواطفكم لله، عبدوا ألسنتكم لله، عبدوا أهواءكم لله، لا تتكلموا إلا بما تعلمون علم اليقين أنه يرضي الله. فإذا التبس عليك الأمر فلا تتكلم، في السكوت نجاة. فقد تتكلم كلمة ما تتبين فيها تهوي بك في النار 70 خليفة، كالدفاع عن هؤلاء وأمثالهم الذين أظهروا من الشر ومما يبغضه الله شيئا عظيما، ونقضوا الإسلام عروة عروة، ثم تدافع عنهم؟ اسكت حتى يتبين لك الأمر. يا عباد الله، لما ظهر أهل الرأي في الكوفة، وأهل الرأي كانوا قد اشتهروا بالعلم والدعوة والفقه والتدريس والتعليم، لا تظنوا أنهم فساق، لا، اشتهروا بهذا الشيء ظاهرا، ولكنهم أتوا بأمر عظيم، لكن كان لهم أهل الحديث. فلما أظهروا الرأي، والذي يقدم الآن للناس هو الرأي الفاسد المحض من هذه المصالح، قال علماء الحديث وعلماء السنة في أهل الرأي هؤلاء ممن ينتسب للعلم والدعوة والتعليم، قالوا فيهم كلاما كثيرا، واشتهر 3 كلمات قالها مالك وأحمد والشافعي وأئمة الإسلام، قالوا قلبوا الإسلام ظهرا لبطن، هذه واحدة، وقالوا نقضوا الإسلام عروة عروة، هذه الثانية، وقالوا تركوا الإسلام أرق من الثوب السابري الشفاف، تلاعبوا بالدين. فإذا كان هذا في أولئك فما نقول نحن في هؤلاء الذين أظهروا من الشر ما سمعتم وما ستسمعون. اللهم زدنا سكينة، اللهم نسألك السكينة يا رب العالمين، سكينة الأرواح وسكينة العواطف وسكينة الألسن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى التوحيد، وألزمهم كلمة التقوى، واجعلنا ممن قلت فيهم وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم نعوذ بك من كلمة أزلفتها عاطفة أو حماس أو هوى أو جهل نهوي بها في النار 70 خريفة. اللهم احفظ لنا ألسنتنا وأهواءنا وأنفسنا وقلوبنا، واجعلنا لا نتصرف إلا بما تحب، أو نسكت حتى يتبين الأمر يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، وأغثنا بالإيمان والقرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، تذكروا اليوم الآخر، فمن جعل اليوم الآخر بين عينيه أفلح، ورق قلبه وزكت نفسه ولطفت روحه وحفظ لسانه، اجعلوا الآخرة بين أعينكم، وأريدوا الله بقلوبكم تفلحوا، وأصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح الله ما بينكم وبين الناس، وأصلحوا السرائر يصلح لكم الله العلانية، ثم إني مستغيث فاستغيثوا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين. اللهم تنبت به الزرع وتدر به الضرع وترفع به عنا الوباء والغلاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أرنا آثار رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.